أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. إن الله غفور حليم. إن الذين تولوا منكم يوم

ولئن مدتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم فبما رحمة من الله القلب لانفضوا من حولك فاقلبهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل كن على الله فأقوالهم واستغفر لهم وشاورهم في فتوكل على الله قتلتم في سبيل الله ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب واستغفر له وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا وما كان لنبي